فعلمنا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحب الكافر مشركا كان أو كتابيا، إذ الحب لله والكره لله، والله يكرههم ويلعنهم وأنت تحبهم، إذن ما اتفقت مع ربك خالفته، فأين الولاية التي بينك وبين الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا، لأنهم كانوا يسخرون من الإسلام ويستهزئون به. ومن مظاهر ذلك في المدينة إذا أذن المؤذن قالوا هذا نهيق حمار، وقالوا وقالوا. وإلى الآن إذا يهودي أو نصراني هزع سخر استهزأ بالإسلام يحرم عليك موالاته، بل أخوك من أمك وأبيك إذا يستهزئ بالإسلام ويسخر منه حرم عليك حبه وولاؤه. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا كتابا من قبلكم والكفار، أي لا تتخذوهم أولياء. هل عرفنا الولاء كيف يتم وبما يتم؟ تدخلون معاشر المستمعين وإلى لا؟ الولاء يتم بالحب والنصر، من أحببته بقلبك ونصرته فأنت وليه وهو وليه. فمن هنا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحب كافرا من أي جنس كان، حتى ولو كان أقرب قريب إليه، ما دام كافرا لا يحب ولا يوقف إلى جنبه ينصر. والبراء ضد الولاء، البراء ضد الولاء، فنحن نتبرأ من أهل الكفر والشرك ولا نواليهم ولا نحبهم ولا ننصرهم، لا سيما إذا أرادوا سوءا بالمسلمين فلن نقف إلى جنبهم ننصرهم. أما التعامل معهم فأذن الله فيه، نبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون في 30 صاع من شعير عند يهود مسالم غير معادي ولا مباغت. فإذا كان اليهودي أو النصراني أو المجوسي لا يسب ولا يشتم ولا يلعن ولا يكفر ولا يفتح بالإسلام ولا يستهدي، لك أن تتعامل معه، ولكن احفظ قلبك فلا يحبك لأن مولاك يكرهه، واحذر أن تقف إلى جنبه تنصره على إخوانك المؤمنين. فهذا هو الأصل في هذه القضية. وقوله تعالى واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لأن التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولا يقوى على هذا والله إلا مؤمن، فغير المؤمن يستطيع أن يغتسل من جنابته في الليلة الباردة، غير المؤمن يصوم في أيام الحر وشدة القيض، غير المؤمن يبذل ماله في سبيل الله. الجواب لا، لأن الإيمان كما علمتم زادكم الله علما بمثابة الروح للبدن، المؤمن حي والكافر ميت. سبب حياة المؤمن ما هو؟ الإيمان بالله ولقائه بالله وكتابه بالله ورسوله. سبب موت الكافر الكفر والجحود والتكذيب لله ولكتابه ولرسوله. دي قاعدة عامة لا تسقط إلى يوم القيامة. وقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا بين لهم ما كان يفعله بعض المنافقين من العرب واليهود في المدينة يستهزئون بكلمة صلاة أو صيام، وخاصة إذا سمعوا الأذان يكربون ويحزنون. فبين لنا علة كرهنا لهم وبعدنا عنهم. ثم بين تعالى سبب جهلهم، قال بأنهم قوم لا يعقلون. والله ما يعقلون، الذي يعقل يميز بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين النافع والضار، بين الكره والحب، هذا هو العاقل. والذي يكره الله ورسوله أين عقله؟ سيدك ومولاك وخالقك ورازقك ومردك إليه ومصيرك إليه وأنت عبده، وهو الذي يغدوك ويطعمك ويسقيك ولا تحب ولا تهم به، أي عقل هذا؟ واسمع ما قال تعالى ذلك بسبب ماذا؟ أنهم قوم لا يعقلون. لو عاقلوا منادي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الخير والكمال والطهر والصفاء والأمن بين المسلمين، تضحك من الأذان، عقل هذا أم ماذا؟ والآيتان بعد هذه قل يا أهل الكتاب، أمر الله تعالى رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا الإعلان. قل يا رسولنا ماذا نقول؟ يا أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. الكتاب لليهود التوراة، الإنجيل للنصارى، هم أهل الكتاب وإلا لا؟ أي مأموم يجب أن يعرف هذا. المراد من الكتاب هنا التوراة، أهل التوراة اليهود. المراد من الكتاب هنا الإنجيل، أهل الإنجيل من هم؟ النصارى أو قول الصليبين أو المسيحيين، عبارات مختلفة والمعنى واحد. يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم من قبل وأن أكثركم فاسقين؟ فاسقون. بين لنا علة كرهم وبغضهم لنا، علمهم يا رسولنا. تنقمون ماذا منا؟ لكوننا آمنا بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله وحده ولا إله سواه، وآمنا بما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل من قبل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل، وأن أكثركم فاسقون. فأهل الفسق هم الذين يصدر عنهم هذا الخبث في القول والعمل. بعبارة أوضح، لما يبغض اليهود والنصارى المؤمنين؟ ما هي الأسباب والعوامل؟ فقط لأنهم على حق وأنهم أهل الجنة ودار السلام، لأنهم مؤمنون صادقون معتصمون بحمل الله، لا زنا ولا ربا ولا فسق ولا فجور ولا كذب ولا خيانة ولا ولا، هذا الكمال حسد اليهود والنصارى عليه المسلمين. وما تنقم منها إلا أن آمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل من قبل. هل مثل هذا نبغض من أجله؟ ولكن أكثركم فاسقون. تعليل لطيف، الفسق الفجر هم الذين يقولون الباطل ويرتكبون الآثام والذنوب. ولم يقل وكلكم فاسقون، قال أكثركم فاسقون تحفظا قد يوجد من لا يفسق ولا يخرج عن طاعة الله. هنا قالوا في صراحة للرسول صلى الله عليه وسلم: لا نعلم دينا شرا من دينك يا محمد، بهذه الصراحة لا نعلم دينا شرا من دينكم أيها المسلمون. لماذا؟ لأنكم تؤمنون بإنجيل عيسى، وعيسى في نظر اليهود ابن زنا وساحر ودجال. لما سمعوا هذه قالوا: يا محمد لم نرى دينا شرا من دينك. واسمع ماذا قال تعالى لنبيه: قل يا رسولنا مرة ثانية هل أنبئكم بشر من ذلك؟ تسمحون أن أخبركم بشر مما قلتم؟ هم قالوا: دينك شر الأديان وإلنا، تعالوا نخبركم بشر من ذلك، مثوبة عند الله أي جزاء من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء شر مما قالوهم، شر مثوبة وجزاء عند الله يوم القيامة. من هم شر الخلق جزاء ومثوبة يوم القيامة؟ الذين لعنهم الله، من هم؟ وغضب الله عليهم، من هم؟ وجعل منهم القردة والخنازير، من هم؟ وعبد الطاغوت، منهم؟ قضية القردة والخنازير على عهد داود عليه السلام، الذين انتهكوا حرمة الدين واصطادوا يوم السبت ونصبوا الشراك بالاحتيال، فأولئك نسخهم الله قردة وخنازير، ولم يلبثوا أكثر من 3 أيام ثم جيفوا وماتوا. فقوله تعالى: قل لهم يا رسولنا هل أنبئكم بشر من ذلك الذي قلتم مثوبة عند الله؟ من هو؟ من لعنه الله أولا وغضب عليه ثانيا وجعل منهم القردة والخنازير ثالثا وجعل منهم عبد الطاغوت. عبد الطاغوت، الطاغوت هو الشيطان، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. والذين استجابوا للشيطان ففجروا وعصوا وكفروا ما عبدوه هم عبيده وعبدته. قال: أولئك البعداء شر مكانا يوم القيامة، لأن مكانهم دار البوار جهنم وبئس القرار، وأضل عن سواء السبيل في هذه الحياة ويوم القيامة. معاشر المستمعين، أسمعكم شرح هذه الآيات من الكتاب لتزدادوا معرفة وتأملوا. يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم المؤمنين: ما زال السياق في تحذير المؤمنين منين؟ من موالاة اليهود وأعداء الله ورسوله. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، أي الإسلام، اتخذوا هزءا شيئا يهزؤون به ولعبا، أي شيئا يلعبون به، من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والكفار وهم المنافقون والمشركون. أولياء، أي لا تتخذهم أولياء، أي أنصارا وأحباء وأحلافا. واتقوا الله في ذلك، أي في اتخاذهم أولياء، إن كنتم صادق مؤمنين صادقين في إيمانكم. فإن حب الله وحب رسوله والمؤمنين يتنافى يتباعد معه حب أعداء الله ورسوله والمؤمنين. والله العظيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يحب بهذا أولياء الله ويحب بهذا أعداء الله، أو يكره بهذا كذا ويحب بهذا، ما في إلا قلب واحد. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فقد تضمنت إخبار الله تعالى بما يؤكد وجوب معاداة من يتخذ دين المؤمنين هزؤا ولعبا، وهم أولئك الذين إذا سمعوا الأذان ينادي للصلاة اتخذوا هزؤا ولعبا. فهذا يقول ما هذا الصوت، وآخر يقول هذا نهيق حمار. قبح الله قولهم وأقمأهم وأذلهم. فقال تعالى وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. حقا إنهم لا يعقلون، فلو كانوا يعقلون الكلام لكان النداء إلى الصلاة من أطيب ما يسمع العقلاء، لأنه نداء إلى الطهر والصفاء وإلى الخير والمحبة والألفة، نداء إلى ذكر الله وعبادته. ولكن القوم كما أخبر تعالى عنهم لا يعقلون. شأنهم شأن البهائم، والبهائم أفضل منهم. صحيح البهائم أفضل، خذوها جديدة اسمعوا هذا البيان. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. البريئة البرية الخليقة، ما شر الخلق؟ المشركون والكافرون من الإسلام. شر من القردة والخنازير والكلاب والضباع والثعالب والحيات وكل الموجودات. أما قال خالقهم شر البرية وإلا لا؟ أيدرب الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن شئت تعرف كيف شر البرية، الحيوانات كلها ما خرجت عن طاعة ربها، كما طبع على شيء تفعله ما عصت. وهذا الإنسان الذي أعطاه الله الكتاب وبعث إليه الرسول يكفر بخالقه ويسبه وينكره ويفسق عن أمره ويخرج عن طاعته، هذا شر الخليقة. والعاقل يتأمل من شر الخليقة؟ الكفار والمشركون. كيف شر الخليقة؟ لأن الخليقة كلها منتظمة في سلك ما ربطها الله به. البقرة تلد وتحلب الحليب ويحرك عليها هواها، والبعير كذاك، والوشاة، وحتى الدجاجة تبيض عصوا الله أبدا كما طبعهم وخلقهم. والإنسان مخلوق لأن يذكر الله ويشكره. علة سرك يا عبد الله في خلقك أن تذكر الله وتشكره بالعبادة. فإذا أبيت أن تذكره وعرفت عبادته فقد هبطت فأصبحت شر الخليقة. إي والله. قال قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، انتهينا هنا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يعقلون. قلت حقا إنهم لا يعقلون. فلو كانوا يعقلون الكلام لكان النداء إلى الصلاة من أطيب ما يسمع ولا لا؟ أو نداء العهر والظلم والشر والفساد، نداء إلى الصلاة في بيوت الله من أطيب ما يسمع أو ما يسمع العقلاء، لأنه نداء أول إلى الطهر والصفاء، طهر البدن وصفاء الروح، وإلى الخير والمحبة والألفة، نداء إلى ذكر الله وعبادته. ولكن القوم كما أخبر تعالى عنهم لا يعقلون، شأنهم شأن البهائم، والبهائم أفضل منهم. أفضل ولا لا؟ أعطيكم عبارة، بما تحكمون على شخص يشعل النار في القارة الإفريقية كلها، كيف تتصورون هذا الشخص؟ ما أحرق قصر من قصور ولا مدينة من المدن، القارة الإفريقية كلها أشعل فيها النار، كيف تجازونه؟ ماذا تقولون؟ والذي هدم الملكوت كله، السماء وما فيها من كواكب وما فيها من نجوم وسحاب وأمطار والأرض والكل دمرها، كيف تقولون في هذا الشخص؟ ماذا تقولون؟ في شر منه؟ وبيان ذلك أن الله خلق هذا الكون من أجل أن يعبد فيه، من أجل أن يذكر ويشكر. فالذي ترك عبادة الله وهجرها ونسي ذكر الله وابتعد عنه هو بمثابة من خلق الكون ودمره. فلهذا العذاب والجزاء يخلد في عذاب بلا نهاية. فهمتم هذه؟ قال شأنهم شأن البهائم والبهائم أفضل منهم، هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الثالثة فقد تضمنت تعليم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك اليهود والكفر الفجر: يا أهل الكتاب إنكم بمعادتكم لنا وحربكم علينا ما تنقمون منا، أي ما تكرهون منا ولا تعيبون علينا، إلا إيمانا بالله وبما أنزل علينا من هذا القرآن الكريم وبما أنزل من قبله من التوراة والإنجيل، وكون أكثركم فاسقين. فهل مثل هذا ينكر من صاحبه ويعاب عليه؟ اللهم لا، ولكنهم قوم لا يعقلون. هذا معنى قوله تعالى في الآية: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. أما الآية الرابعة في هذا السياق فقد تضمنت تعليم الله لرسوله كيف يرد على أولئك اليهود إخوان القردة والخنازير قولهم. ماذا قالوا؟ كيف يرد عليهم قولهم لما قالوا: لا نعلم دينا شر من دينكم؟ وذلك أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بمن تؤمن، فقال: أؤمن بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى. فلما قال هذا قالوا: لا نعلم دينا شر من دينكم، بغضا لعيسى عليه السلام وكرها له. فأنزل الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة، أي ثوابا وجزاء عند الله، إنه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. إذ مسخ طائفة منهم قردة وأخرى خنازير على عهد داود عليه السلام في قرية واحدة أو قريتين، وقوله عبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت وهو الشيطان، وذلك بطاعته والانقياد لما يجلبه عليه ويزين له من الشر والفساد. إنه أنتم يا معشر يهود إنكم لشر مكانا يوم القيامة وأضل سبيلا اليوم في هذه الحياة الدنيا. هل فهمتم ما سمعتم إن شاء الله؟ والآن كل آية لها هداية أودعها الله فيها يهتدي بها عباده المؤمنون. فما الهداية في هذه الآيات الأربع؟ فيها خمس هدايات. الأولى حرمات اتخاذ اليهود والنصارى والمشركين أولياء، لا سيما أهل الظلم منهم. حرمات بمعنى تحريم، بمعنى محرم. ماذا؟ اتخاذ اليهود والنصارى والمشركين أولياء، تحبونهم وتنصرونهم، لا سيما أهل الظلم منهم. أما إذا لم يظلموا كما بدينا لا تحبهم، ولكن لا تؤذيهم ولا تضرهم. هذا من أين أخذنا هذه الهداية؟ من قول لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ثانيا سوء أخلاق اليهود وفساد عقولهم. وإلى الآن سوء أخلاق اليهود وفساد عقولهم، كيف يسخرون من الأذان؟ يستهزئون بمن يقول الله أكبر وحي على الصلاة؟ أي عقل هذا صالح؟ هذا فساد العقول عياذ بالله، وهو هبوط الأخلاق. العاقل ما تفقى من أخيك الإنسان في أي شيء أو تستهزئ به. إن أردت خيرا انصح له قل هذا ما يليق، أما تفقى وتستهزئ هذا ليس من صفات العقلاء أبدا. ثالثا شعور اليهود وإحساسهم بفسقهم وبعد ضلالهم جعلهم يعملون على إضلال المسلمين. تأملوا شعور اليهود، علمهم بفسقهم، والله لا يعلمون أنهم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسله، يشعرون بهذا يعلمونه، وبعد ضلالهم، ضلال ما هو قريب، الفتن كلها في العالم هم التي يشعلون نيرانها. من أجل هذا يعملون على إضلال المسلمين وإفسادهم حتى يتساووا معهم. أدركتم هذه الحقيقة وإلا؟ هذا عندنا بين المسلمين، الشخص لا تمرر في الأوساخ بودي أن الناس يفعلون ما يفعل، فتح مخمرة يفرح إذا فتحت أخرى حتى ما يبقى يلام هو، أمر عادي هذا. فاليهود عرفوا هبوطهم وحرمانهم وخسرانهم في الآخرة، من أجل هذا يبغضون المسلمين. لما المسلمون يسعدون ويدخلون الجنة ونحن نشقى وندخل النار؟ إذن نعمل على إفسادهم لنتساوى معهم، فطر هذا في غرائز البشر. رابعا تقرير وجود مسخ في اليهود قردة وخنازير. لو يقول مؤرخنا ما وقع هذا، والله لا نلتفت إليه ولا نسمع. وكيف وقد أخبر الله تعالى وقد وقع، بالله الذي لا إله غيره. ونقرأ الآية الكريمة واسأل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت زيد وقلنا لم كونوا قردة خاسئين. الشاهد عندنا قد يقول قائل: لا لا لا، ما وقع هذا؟ والله لقد مسخ عدد من اليهود قردة، أي في أشكال قردة، وعدد في أشكال الخنازير، وأطلوا عليهم القرى كانت تصور بأسوار ثلاث أيام ما خرج أحد منهم، أطلوا عليهم فوجدوهم جيف على الأرض. تقرير وجود مس باليهود قردة وخنازير. خامسا: اليهود شر الناس مكانا يوم القيامة. اليهود شر الناس مكانا متى؟ يوم القيامة. وأضل الناس في هذه الدنيا، أضل الناس اليهود، وذلك لعلمهم ومخالفتهم ما علموا عن الله ورسوله. معاشر المستمعين، جولة مع المناسك. المناسك عرفتم أننا نحرم من الميقات وإلا لا؟ ولا يحل لأحد أن يحرم داخل المواقيت، وإن ركب رأسه وفعل فليتوب إلى الله وليستغفره وليكفر عن ذنبه بذبح شاة في مكة والحرم. كيف يحرم؟ كما قلنا يتجرد ويغتسل ثم يلبس إزار ورداء ويكشف عن رأسه ويلبس نعلين لا حذائين، ثم يقول لبيك اللهم لبيك بعد أن يصلي ركعتين أو بعد أن يصلي فريضة إذا أمكن. وإذا ما تأتى وهو على السيارة أو الطيارة لبيك اللهم لبيك عمرة لا ريا فيها ولا سمعة. هذا الذي يريد أن يتمتع يمشي يلبي، والتلبية هذه معناها إجابة أمر الله ودعوته. لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة، إذ ناديتني ودعوتني لأزور بيتك، فها أنا ذا قد أجبتك المرة بعد المرة. والذي يظل يلبي يمسي وقد غفر ذنبه كله. وكانوا يقضون من المدينة إلى مكة 9 أيام 8 أيام تلبية ليلا نهارا. الآن نحن ما بقي هذا 6 ساعات أقصى 4 ساعات، إذن فلا نشتغل بغير التلبية. وصلت المسجد الحرام، ماذا قلنا في الاصطباع؟ لما تدخل المسجد اضطبها، أي اجعل يدك اليمنى تحت، لا فوق إزارك، فوق إزارك أو إزارك. الإزار ما يتضر به نصف الأسفل، والرداء فوق ما يرتديه. هذا الاضطباع بالأمس عرفنا سره وإلى لا؟ إظهار القوة وذكرها وعدم نسيانها. حدثت كما قلت لكم أن المشركين قالوا إذا دخل محمد ورجاله في عمرة القضاء ننظر، إذا شاهدنا ضعف فيهم ننكب عليهم ونقضي عليهم. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا نادى أصحابه وقال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. فاضطبعوا استعدادا للقتال والموازنة، وطافوا 3 أشواط هرونة إظهارا للقوة، وبقي السنة باقية إلى يوم القيامة. ليست واجبة، سنة من سنن تتاب عليها ولا تعاقب إذا لم تفعلها لعجز أو لظرف من الظروف. أما عدم مبالاة هذا كفر، إذا استهزاء عدم مبالاة، ولن يكون هذا من مؤمن. ثم تتم الأصوات 7، فرغت منها تصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم استجابة لأمر الله في قول من سورة البقرة: واتخذوا، قراءة نافع بصيغة الأمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم، وهل قام إبراهيم هناك؟ نعم، لما كان إبراهيم عليه السلام يبني الكعبة بأمر الله، امتحان الله للخليل، كيف يبني هذا الرجل بيت في صحراء ليس بها أحد، ومع هذا نجح إبراهيم وبنى البيت مع إسماعيل. فلما ارتفع البناء احتاج إلى صخرة وحجر يعلو فوقها ليواصل البناء. إسماعيل يناول الحجارة وهو فوق ما في خشب ولا في أدوات والآلات. فلما تم البناء بقي الحجر في مكانه عند عند الباب، أو بين الحجر والباب. جاءت العواصف والأمطار والسيول فزحزحته حتى وصل إلى المكان الذي هو فيه الآن، تباتم، وبقي كذلك. وجاء الإسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره في مكانه، واجتمع علماء الإسلام منذ 20 سنة 25 واتفقوا على أن لا يزحزح، يبقى في مكانه. قال لو نؤخره إلى وراء حتى نفسح المجال الطائفين، قال أولو البصر لا، تركه رسول الله هنا يجب أن يبقى هنا. واستجاب الله. الصلاة خلف المقام ما سرها؟ سرها المعروف لا يضيع عند الله. يا عباد الله اصنعوا المعروف مع ربكم فإنه لن يضيع معروفكم أبدا. الحسن يضاعفها لك بعشر وبسبعمائة. هذا الحجر نصلي دونه ونركع ونسجد على الأرض أمامه، لما؟ لأنه قدم خدمة لبيت الله. يعني الحجر قدم خدمة ولا لا؟ ما فهمتم؟ ما استعان بإبراهيم على إتمام البناء ويعلو فوقه ولا لا؟ قدم خدمة ولا لا؟ إذن فعرف الله له ذلك فشرع الصلاة خلفه، واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الصلاة لله وللحجر ماذا؟ اعتراف بالفضل. هذا الحجر قدم لله خيرا عمل فعرف الله له ذلك. ولا يقول قائل إذا نحن نسجد للحجر، الجواب لا، نظيره آدم عليه السلام أمر الملائكة أن تسجد له كذا ولا لا؟ هل السجود من أمر به؟ من أطيع؟ الذي أمر وأطيع هو المعبود، وما آدم إلا من باب الاحتفاء به وإكرامه. كذلك الحجر كالمقام، مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ركعتين، السنة أن تقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد إن كنت تحفظ، ما تحفظ عوضك الله الأجر. ويجيب من الليلة أن تحفظ هاتين الصورتين، الناس حافظوا الأغاني بالنهاية. فإذا صليت ركعتين وأنت محرم بالعمرة، لأنك ما تستطيع تفرد الحج وتأتي بعمرة أخرى، ولا تستطيع القران فيكون قرانك أفضل، أنت متمتع، اذهب إلى الصفا والمروة. إن انتقض وضوءك يجوز أن تسعى وأنت على غير وضوء ولا حرج. ابدأ بالصفا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أبدأ بما بدأ الله به، وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أبدأ بما بدأ الله، ارقى الصفا الآن ممهد مبين مزين ما فيه خشونة ولا حجارة ولا. ثم استقبل الكعبة وقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده ثلاث مرات. ثم انزل تسعى عندما تصل إلى الميل الأخضر كهرباء خضراء الآن كان عمود مطلق ملطخ بالخضرة الآن كهرباء خضراء إذا وصلت إلى ذلك المكان أسرع خبة في بطن الوادي والخب السرعة في المشي ثبات حتى تنتهي إلى الميل المقابل. هذا المكان كان وادي ثبات منخفض وهاجر عليها السلام أم إسماعيل جد الحبيب صلى الله عليه وسلم هاجر لما فقدت الماء وخافت موت الحسن موت ولدها إسماعيل من العطش نظرت إلى أقرب مكان عالي وجدت الصفا لأن ولدها عند البيت في مكان زمزم الآن وهو يتلوى من شدة العطش فطلعت الجبل ما رأت شيئا رأت جبل أمامها وهو المروة فهبطت لما وصلت إلى الوادي أسرعت حتى تخرج منه فلما خرجت منه مشت كالعادة ووصلت إلى المروة ورقتها وعلت فوقها ونظرت سبع مرات وإذا بهاتف يهتف ويتقول أسمعت أسمعت هل من غياث وإذا في جبريل واقف على رأس إسماعيل في صورة إنسان من كرام الناس وأفاضل ما إن قربت منه حتى قال في كعبه في عقبه هكذا ففار زمزم فأخذت تزمها حتى لا تفيض في الصحراء فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا تسير أبدا لكن زمتها. تعرفون الزمام للفرس ولا لا جماعتها. إذن وصلت إلى المروة استقبل البيت وهلل وكبر كما تقدم وانزل تمشي وصلت إلى الوادي بين الميلين أسرع سبعة أشواط وأنت تذكر الله لا تضحك ولا تعبث ولا تلو ولا تنظر إلى النساء أنت مشغول بذكر الله. فراغت من الشواط السبعة تنتهي بالمروة تبتدي بالصفا وتنتهي بالمروة. الآن يا معتمر بقي واجب عليك من الواجبات ألا وهو التقصير من شعرك أو الحلق. قال المحب وأين في الصفاء النساء يقرأنا ورجال يضحكون أو جالسون. خلي ضعفنا يا شيخنا نحن نبين الطريق والله يأخذ بيد من طلب الطريق. إذن فرغنا قص من شعرك ولا تعطي راسك لأولئك الأطفال والغلمان يعبثون بشعرك امشي للحلاق واحلق قص من شعرك لأنك تحلق بعد أسبوع أو بعد أيام في الحج وإن حلقت ما عندنا مانع فبس. أما رحم الله المحلقين لا في الحج أو العمر بدون حج التحليق أفضل الحلق أفضل من القصد لأن الرسول دعا للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. إذن حفاظ على باقي الشعر لا بس قصة من شعرك حلقت هذا هو الواجب فرقت منه البس ملابسك وتمتع بزوجتك وتمتع بكلامك بكل حلال. لأنك تمتعت إذا كانت معك زوجتك. وابقى في مكة تنتظر يوم الثامن، غدا الثامن بعد قدم العرفة، هنا اغتسل وتجرد ولبي، لما لبيك اللهم لبيك حجا لا يأفي ولا سمعة، وامشي إلى منى لتصل قبل صلاة الظهر، فتصلي بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتفيت بها وتصلي الصبح، ثم تخرج إلى عرفات. هذا المعتمر المتمتع، عرفتموه، يجب عليه يوم العيد أو بعده بيومين ثلاثة أن يذبح شاء مقابل أنه تمتع بلبس ثيابه وتغطية رأسه ولبس حذائه والتمتع بامرأته، تمتع إلى لا، أعطينا مقابل ذلك ذبح شاء، أو سبعة يشتركون في بقرة أو في بعير، وإن لم يستطع صام ثلاث أيام في مكة، وإما عجز قد يصومها أيام التشريع لكن ما بعدها صيام، فليعزم على صومها قبل الوقوف بعرفة، فإن نسي عجز يصوم ثلاث أيام التشريع، فإن لم يصوم تعين الذبح. إذن هذا هو المتمتع، تقبل الله منا ومنه. ونواصل حديثنا غدا إن شاء الله مع القارن أو مع المفيد. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.